وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل على الشيطان. قال: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه الآية سبق أن مرت معنا في الباب السابق، وسبق ذكر معناها وما تدل عليه. وفي معنى الآية ذكر السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين أقوالا كثيرة في معنى الجبت والطاغوت، في معنى الجبت والطاغوت وبيان الفرق بينهما. وأكثر ما جاء من تفسيرات للسلف رحمهم الله في بيان الجبت والطاغوت هو بعد أفراد داخلة تحت الجبت وأفراد داخلة تحت الطاغوت، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أورده المصنف هنا، قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا ليس على وجه الحصر لمعنى الجبت والطاغوت، وإنما هذا من تفسير الشيء كما يقول أهل العلم ببعض أفراده وبعض آحاده وبعض ما يدخل فيه. ففسر عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر لأن السحر من الجبت، وفسر الطاغوت بالشيطان لأن الشيطان من الطواغيت. وليس هذا كل معنى الطاغوت ولا كل معنى الجبت، وإنما ما ذكر هنا هو بعض أفراد الجبت وبعض أفراد الطاغوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.